الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، ولث من أمهم كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. وبعد من أصل الحديث كلام الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شرع محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد أن نوعد شرح كتاب منهاج الطالبين وعقدة المدين، وما زلنا في كتاب الفوائد، وقفنا عند ذكر كيفية توليف بعض الأفراد، يعني فرد فرد سيتكلم عن العصابات أولا، ويتكلم عن الجن ثم الأب، ثم يتكلم عن الإخوة والأخوات وما نزل في دار ذلك، ثم سيتكلم أيضا عن راس الجد في النهاية. كل هذه سيتعرض إليها المؤلف، وبدأ بفصل الابن قال يستغرق المال، وهذا بالإجماع. لو لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة نبيه، كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هذا بالإجماع أن الابن يستغرق المال بالكلية. وبعض قلنا هذا إجماع، لكن اختلف في أصل الإجماع. بعض قال يعني قوله تعالى وريث فقال هنا إذا الإبن يستغرق المال، قال وكذا البنون. الصوت جيد أنا في مشكلة على التليجرام، الصوت واضح يعني. طيب كان بعيد في الأول، الله ما أدري بصراحة، عشان في طيب أنا الصوت راجع الآن. النت مش بس كويس، مالناش دعوة بالنت، لا افتح من عندك بس لو كان ينفع تليجرام، حتى افتح بس فقط وانا هتكلم هون بس. طيب قلنا لو اجتمع، قلنا ليه لماذا فضل الابن الذكر على الانثى؟ قلنا الذكر يختص بالنصره الجهاد، وايضا كذلك عليه المؤنه، يعني هو الذي ينفق وهو الذي يذب عن النساء. قالوا هذه كلها واجبات على الذكور ليست على النساء. لو كانت هناك عاقله ايضا حدث عقل، يعني بمعنى حدث قتل خطأ، فالذي يتحمل ذلك من العاقلة هم الذكور. فكل هذه حتى مؤنة الزوجة على الزوج، فقالوا إن هذه كلها واجبات على الذكر، لم جعل الله عز وجل على الأنثى. لكن أيضا قيل أن لها مال، لأن أيضا المرأة ما زالت تنكح بمالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها. فإذا رغبة في نكاح المرأة قد يكون للمال أيضا، فتحتاج إلى المال، والمال يكون سبب في نكاحها، قد يكون ذلك أو لا حظا من ذلك، جعل لها الإرث طبعا لكنه ليس بنفس نصيب الذكر. ثم قال: وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب. الآن لو نزل بعد ما تكلم على الأبناء الصلبي، الصلب الابن الصلبي والبنت الصلبية، دخل في إيش؟ في أولاد الابن. طب إذا أولاد الابن إذا انفرد، يعني مات عن ابن فقط، هينزل منزلة الابن فيأخذ التركة بالجميع بالكلية. لذلك قالوا أولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب. طب ليش هنا قلنا؟ لأن الابن ابن ينزل منزلة الابن، يسمى ابنا لذلك. طيب، وإذا يستغرق المال. فلو اجتمع صنفان، يعني اجتمع الأبناء وأبناء الأبناء، أبناء وأبناء الأبناء، يعني أولاد الصلب وأولاد الابن، قال: فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن. يعني هب لو مات عن ولد وبنت وابن ابن، يعني الولد في واحد ذكر هو الولد موجود يحجب ابن الابن، ما يرث ابن الابن هنا، فياخذ التركه الولد ان كان منفردا حتى او مع انثى لو كان معه. لذلك هو قال هنا: فان كان من ولد الصلب ذكر، من ولد الصلب امتى؟ ذكر او انثى. لو ذكر هو اللي هم يحجب ابن الابن، لكن لو كانت انثى فقط، يعني مات عن بنت وابن ابن، لا يحجب ابن الابن. لكن هنا الذكر الصلب يحجب اولاد الابن. ذلك لما بيموت الرجل الاب وكان عنده ابن ومات الابن قبل الاب وعنده أولاد، لكن عنده ابن آخر، الصحيح إن الابن الابن هذا يحجب ما يرث. وكان طبعا هم بياخدوا بقول الأحناف الوصية الواجبة، ليس من وضحها الآن إنها لا تصح شرعا، لكن هنا يبين لك إن لو مات هب الرجل عنده ولدين ومات أحد الأبناء قبل وفاة الأب وعنده أبناء، ثم مات الأب فترك مال ابنه وترك أولاد ابن آخر، الصحيح إن الابن هذا يحجب أولاد الابن ولا يرثون شيئا، يقدم عليه. زي وقال هنا: فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن، واستغرق المال كله إذا انفرد، وإن لم ينفرد وشارك إخوته من البنات، يعني يقسم بقى للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا. طيب، فلو إلا يعني لم يكن الولد ذكر اللي هو الصلبي، فإن كان للصلب بنت فلها النصف، والباقي لولد الابن الذكوري أو الذكوري والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين سيكون. يعني الآن لو مات عن بنت وابن ابن الآن، أو أول شيء يبقى البنت لها النصف للكلام الأول. طيب، والباقي تعصيبا لابن الابن. طب هاب إنه مات عن ابن بنت وابن ابن وابن ابن أيضا وبنت ابن، يعني عنده اثنين أولاد ابن وواحدة بنت ابن، هنا إيش قال لنا؟ وإلا فإن كان للصلب بنت فلها النصف، والباقي لولد الابن الذكوري أو الذكوري والإناث. يبقى لو كان تبه هنا، لو كان ابن الابن ذكور فقط خلاص هيرد الباقي بعد البنت النصف. طب ذكور وإناث الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. انتبه، لو إناث فقط هيبقى في إشكال، هتدخل مع البنت في السدس. فهنا ذاك وقال هنا إيش؟ فإن كان للصلب بنت فلا النصف، والباقي لولد الابن الذكوري أو الذكوري والإناث. طبعا لو كان يذكروا الناس يذكر مثل حظ الأنثيين في ذلك. طيب، طبعا في قول ثاني ابن مسعود لكن هو ليس المعمول به عندنا، ان البنت لو كان ترك بنت مع ابن ابن وبنت ابن، فابن مسعود يرى ان البنت ابن تضم للبنت فتاخذ السدس، والباقي ياخذه الولد ابن الابن. لكن المعتمد غير ذلك، وقول زيد رضي الله عن الجميع بانه البنت خلاص اخذت النصف والباقي تعصيبا بين اولاد الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الانثيين. فان لم يكن الا انثى او قالوا او اناث فلها او لهن السدس. يعني هب انه مات عن بنت وبنات ابن، مش بنت واحده، او يعني ثلاث بنات للابن وبنت صلبيه، او مات عن بنت وبنت ابن فقط، بنت صلبيه وبنت ابن، بنات الابن مجتمعات يأخذوا السدس ويقسم بينهم بالتساوي وبينهن بالتساوي، ولو بنت واحدة بنت ابن تأخذ السدس والبنت هتأخذ النصف كما بين من قبل. فبعد إيش؟ مفيش بعد، هو كله هتبقى مسألة بالأسهم، مش حاجة اسمها بعد. يعني اسمها ان دي واحد على اثنين وهذه واحد على ستة، يبقى في مقام ويبقى في مسألة، يبقى في أسهم، فتصبح ستة. لو قلنا مفيش غيرهم يعني أصلا يبقى ست من ستة، ست أسهم، البنت ثلاث أسهم والثانية سهم، ثم يرد بقى بعد كده مسألة. والبنات الابن السدس يجتمعن في السدس. لا ما هو الباقي ده حسب عندنا احنا دلوقتي لينا نصيبهم بعدين هيبقى هنا لما فيش غيرهم ذكر فرد او ما فيش يعني هنرد بقى بعد ذلك، بس احنا الان بنتكلم على الانصبه اللي بذكرها. نعم ايش بص، هو مفيش صوت شغال عندكم في التليجرام يعني، بس اتاكد بس شفت. نعم سيبك من ما فيش غيرهم دلوقتي، خليك احفظ باللي هو بيمشي معانا في المكتب، ما هو ده خطوه، هو بيديها لك خطوه خطوه، بعدين بقى لما توصل ان ننتهي هتجيب مسائل وتحل دي مساله اخرى، لكن الان ما تقعدش تشغل نفسك بباقي التوريث، الان انت عليك تعمل الانصبه. هو بيتكلم في انصبه الان، فرائض فروض، الان فروض، وبيبين كيف تورث كل نوع منه. فهنا قال فان لم يكن الا انثى او اناث فلها او لهن السدس. طيب وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين. يبقى لو كان البنت عنده ترك الرجل بنتين صلبيتين فلهما الثلثان. طيب قال أخذ الثلثين فصاعدا أخذتا الثلثين، والباقي لولد الابن الذكور او الذكور او الذكور والاناث. يعني المساله الان ترك بنتين وترك ولد ابن فقط، او ولد ابن وبنت ابن. الحاله الاولى البنتان ثلثان، والولد خلاص قلنا بقى ولد الابن هياخد الباقي اما كله تعصيبا او لو كان معه بنت ابن ايضا الذكر مثل حظ الانثيين الباقي. قال ولا شيء للإناث الخلص، يعني هنا ثلثان بنتين وبنات ابن ما لهمش شيء، لأن الفرض كله في النساء يبقى ثلثان، وما فيش ولد يعصبهم، لو كان في ولد كان عصبهم. ايوه كان هياخد ولد ابن كان هيدخل معاهم ويعصب، لكن ما فيش ولد ابن زي ما قال والإناث الخلص لا شيء ايضا. بس بنات ابن صلبيه، بنت صلب، بنات صلب، بنات لا نساء. لو تقصد الخلص هذه بنات ابن ما معهمش ذكور. نعم بنات ابن ليس معهم ذكور او بنت حتى واحد، المهم ان في اكثر من بنت صلبيه اثنين فاخذوا الثلثان فانطبق خلاص النصيب للنساء. فبنت الابن لم تاخذ شيء، مش هتكمل معاه، لو كانت النصف كنا هتاخذ معاه السدس، فلما قالوا بنتين خدوا الثلثان فخلاص اكتمل الفرض، فليس لهم هنا لا يرثنا، خلاص بنات الابن هنا لا يرثنا. بس بقى مش مهم اللي باقي مين دلوقتي، اكتمل النصيب الثلثان. وانتوا في ايه بالظبط؟ طب واحد بيتكلم يا حبيبي. نعم طب قول. احنا مش على فكره احنا مش بنقسم التركه بالكليه دلوقتي، احنا بنقول النصائب الفروض او انصبه الفروض المقدره هما البنتين لهم الثلثان، ده اقصى نصيب لما تكون بنت لها النصف صلبيه، اكثر من بنت مات وترك ثلاثه بنات هياخدوا ثلثان، 10 بنات ثلثان، بنتين ثلثان، بنت واحده النصف. طيب ترك البنات الصلبيه وبنات ابن خلاص ليس لهم نصيب، بنات الابن ما دام اكثر من بنت موجوده صلبيه. في الفرائض عندنا هنا البنات الصلبيه لهم بالثلثان فقط، ده النصيب الفرد الان اللي هي بنت صلبيه يعني من الاب والام صلبيه، بنته ترك بنت، مش هدي له في الاول البنت سموها صلبيه، البنت يعني مات وترك بنت غير البنت الابن، بنت الابن ما هي من الابن ما هي بنت لكن مش صلبيه، الصلبيه اللي هي من الاب والام مباشره. فاقصد فاول الان لو مات وترك بنات ابن مع بنتين، البنتان الثلثان، والبنات الابن يحجبن ما ياخذوا شيء. ودي الفارق ما بين بنت واحده مع بنات ابن. قلناها من الان بنت النصف والسدس ليهم كلهم تكمله الثلثان. فلما هما البنتين اخذوا الثلثان لم يتبقى شيء لبنات الابن. واضح؟ طيب، إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن. هنا بقى زاد، يعني الآن ترك بنتين صلبيتين، وترك بنات ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن، لأن ابن ابن هيبقى في مرتبتهم. خلاص قلناها، يبقى ذكور وإناث مع بعض. لا، بنات ابن دي مرتبة، وأنزل منهم ابن ابن ابن، بس ذكر، لكنه ذكر. فقالوا هنا إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن. فالابن الابن الابن بمنزلة ابن الابن، فأصبح في مرتبتهم، فكأنهم في الحالة اللي قلناها الأولى ذكور وإناث معا، فيعصبهن فيجعل لهن إرثا بالعصبة، والبنتان الثلثان كما هما. واضح؟ بقيتوا تلعبوا في بلانكم تقعوا. أنا ماشي بالراحة خالص، ما أقولش حاجة يعني. يعصبهم هو وقال، ما هو قال هنا الا ان يكون اسفل منهن متنه ذكر فيعصبهن، يعني اسفل منهن درجه، هم بنات ابن، الاسفل درجه يبقى ايه؟ اللي هو ابن ابن ابن، هم تاني مستوى، بنت الصلبيه او البنات الصلب، ثم بنات الابن، ثم اللي تحت منهم ايه؟ ابن ابن ابن. فلو ذكر هيطلع يعصبهم، هياخد حقب كانه ابن الابن معهم. مش احنا قلنا من لسه الان ان لو مات وترك بنات صلبيه وبنات ابن وابن ابن يعصبوا بعض وياخدوا صح؟ هو الابن الابن الابن اخذ نفس الدرجه الان عصبه. بنرجع بالثلث، مش الثلث، نفسي تشيل من دماغك الحسبه الحسابيه، هياخد باقي التركه يعصبهم. احفظها كده، احفظ امتى الارقام لما تكون فروض. يعني الان قلنا البنتين الثلثان والبنت النصف، دي فروض، التعصيب ما تحفظوش في المساله، فاهم؟ ما تحفظوش، لان ممكن تبقى بنت واحده يبقى النصف، يبقى الباقي ياخد ايه؟ باقي التركه هتكون هنا نصف، لكن هنا بنتين فخدوا الثلثان، فاللي باقي هنا ايه؟ ثلث. فده اسمه تعصيب، ما تحفظش الارقام بتاعت التعصيب. لأن الفروض مقدرة في كتاب الله، اللي احنا قلناها لو الأسبوع الماضي، مش قلنا الفروض ستة؟ مين اللي بياخد الثلث؟ مين بياخد الثلثان؟ مين بياخد السدس؟ مين بياخد النصف؟ مين بياخد الربع؟ مين بياخد الثمن؟ دولت قدروا، دولت اتنص عليهم، اللي احنا ذكرناهم، اللي هو بيقولهم الآن هنا كان في يرث. طيب ما عدا ذلك بيرث بالتعصيب اللي هو الباقي. يعني الآن احنا مش قلنا لو مات وترك زوجة وأم وولد وبنت، الزوج مقدر نصيبه كام؟ الربع، لان في اولاد، والام سدس. طب الباقي الولد والبنت تعصيب باقي التركه للذكر بس لحظه انثى. ما قلناش هنا ايه؟ تقدير، مفيش فرض مقدر. فانا ما بقولش بحفظ ايه الفروض المقدره اللي هي لابد سياخذها، اما التعصيب دي بقيه المساله ما بحفظوش. ماشي يا احمد؟ نعم. ايوه، بنات الابن ثم بنات ابن ثم ابن ابن ابن، ايوه درجه ثالثه. ده هيطلع فوق ياخد البنات الابن معه، ايوه يعصبهم، هياخد الباقي بعد الثلثان من البنات الثانيين. نعم، زي ما هو المبارك. نعم، بعضهم نعم يسمونها الاخ المبارك، او كانه ممكن او الابن المبارك. طيب، الا ان يكون اسفل منهن ذكر فيعصبهن. وليش عصبهم؟ لان انا لما كان مش نذكره الحديث الحق الفرائض باهلها، فما تبقى فلاولى رجل ذكر، فده ذكر وعصبه لانه ابن ابن ابن، فلا يمكن تجاهله، فلازم هيرث، ده لازم يرث لانه اولى رجل عصبه ذكر يعني. فقالوا هنا فاذا لم يسقط هو وهو في المرتبه الكام؟ الثالثه. فقالوا من باب أولى، اللي في المرتبة الثانية البنات الابن لا يسقطوا، فياخذوا ما يطلع بهم. فهمتم؟ وهنا ايش يعني؟ ما هنحرمه هو، احنا مش هنحرمه، كيف نحرم اللي فوقه؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ما احنا قلنا ان انت خلاص ما دلك في اول الكلام. مش قلنا لو مات عن بيت، مات عن بنت وبنات ابن او اولاد ابن، اولاد ابن ذكور فقط او ذكور واناث، ده اللي قلناه موضوع الاولاد الابن. وهو هنا الكلام كله انه ان ده ابن ابن ابن درجه انزل، فكان لابد يرث بالنص لانه اولى عصب ذكر. فقالوا اذا لا يحرم من فقه، كيف يحرمهم وهو اعلم اعلى منهم؟ فكانوا يرثون معه، وده المبارك اللي بيسموه سواء اخ مبارك، ابن عم مبارك، اي شيء، لانه ممكن يبقى ابن عمهم، يعني هو ابن ابن ابن يعني من ناحيه وممكن يكون ابن ابن ابن ابن، فهو ذلك هو ايا كان هذا المبارك، يعني ممكن يكون من الاخ، لو كان اخ ايضا هو حتى لو كان اخوهم ابن ابن فقط سيورثهم ايضا، فكل مبارك فيهم سواء كان اخ او ابن اخ او ابن عم كمان ايضا. طيب انت خلاص انت انتبهت انت طيب. قال انه هيتكلم، هينزل بقى بالكلام، يعني يقول واولاده ابن الابن. هو الاول اتكلم، الاول كان مع البنت والابن الصلبي، مع ايش؟ مع اللي انزل منه كابين بنات الابن او ابناء الابن. هيبتدي ينزل درجه بقى، هيبتدي ياخد ابناء الابن مع اللي انزل منه. يعني قال واولاده واولاده ابن الابن، اولاده ابن الابن مع اولاد الابن، يعني ابن ابن وابن ابن ابن، خدهم بالضبط كالابن الصلبي او البنت الصلبيه مع اولاد الابن اللي كانوا موجودين في المثال اللي قبله، نزل درجه. لذلك قال اهو واولاده ابن الابن مع اولاده الابن كاولاده الابن مع اولاد الصلب. طب يعني ايه يا احمد كاولاد؟ يعني اديني مثال كده نطبق. بيقول لك دولت كاولاد الابن مع اولاد الصلب. هم اولاد الابن مع اولاد الصلب بيرثوا متى؟ ممتاز. يعني هنا لا يرثون مع وجود الابن الذكر الصلبي، لكن مع البنت. يعني الولد الصلبي يحجب اولاد الابن. هنا طبق بقى. ولو بنت اولاد الاولاد اولادهم طيب خلينا نطبق على اللي هو بيقوله. خلاص دخلت دلوقتي اولاد الابن مع الابن الصلبي، هو بيقول هنا واولاد الابن الابن مع اولاد الابن. يعني ايش هنا مثال هيكون؟ سيبك من التعصيب الاول، خلينا مش قلت ان الابن الصلبي يحجب اولاد الابن. الابن الصلبي سيحجب اولاد الابن. طب اولاد الابن يحجب من؟ اللي هم اسمهم ايه في المتن عندك؟ اولاد ابن الابن. ايوه ما هو يقول لك اولاد ابن الابن مع اولاد الابن كاولاد الابن مع اولاد الصلبي. يبقى كما ان الولد الصلبي يحجب اولاد الابن، أولاد الابن سيعجبوا أولاد ابن الابن. قال وكذا سائر المنازل. يعني ذكر فقط معاك بنت ابن، بنت ابن وبنت ابن ابن، بنت الابن هتحجب. لا سيبك من التوريث الآن، هتحجب بنت ابن الابن، بنت الابن مش الولد. قال اولاد. يا جماعه مش انتوا انتبهوا لما يقول اولاد اعرفوا انه يقصد ذكر وانثى. لما بيحتاج يقول الذكر بيقول الولد الذكر او الاناث الخلص او الاناث. لما يقول اولاد يبقى افهموا. مش احنا قلنا البنت الصلبيه هتحجب بنت الابن، هتحجبها ولا لا؟ لا مش ايش طيب ماشي احنا مش بنورث. خلينا بس الاول نقول اللي هو بيقوله في المتن دلوقتي بمعنى ايش. بيقول لك اولاد ابن الابن مع اولاد الابن كاولاد الابن مع اولاد الصلب وكذا سائر المنازل. يعني لو عندي بنت ابن الان، بنت ابن ومعها وبنت ابن ابن، طب ورث. طيب البنت كام واللي عايز تورث؟ مش هتحجب صح؟ ورث ورث السدس. ايوه صح، انا وقفت عندها صحيح. نعم يبقى باقي المنازل كما كبنت الصلبيه وبنت الابن بالضبط. نعم انا اللي وهمت فيها. قال وانما يعصب الذكر النازل. لا بنت الابن الابن هتاخد السدس تكمله لبنت بنت الابن فقط، لان بنت الابن هتاخد النصف تكمله الثلثان. ما دي ايضا ليش كما قال سائر المنازل لو بنت صلبيه وبنت ابن هتكافى تورث بنت صلبيه وبنت ابن والثانيه لا. هما ثلثان، هما بنتين ولا بنت واحده؟ بنت واحده فهتكمل معاها ثلثان. لما امتى مش لا تاخذ لو كانوا بنتان يعني اثنين فخدوا الثلثان فدي هتحجب. وده اللي انا انتبهتش اللي انا كنت قصدته بس هي راحت مني عشان كده قلت لكم انا وهمت فيها. طيب انتم ماشيين لغايه هنا؟ قال وانما يعصب الذكر النازل من في درجته. يعني الذكر النازل يعصب من في درجته. طيب يعني ايش هنا؟ اذا كان معه بنت اخ او بنت ابن عم دي اسفل منه فلا يعصبها. يعني يقصد هنا ان الذكر اللي نازل اي ذكر كان ابن ابن ماشي هيعصب من معه في الدرجه بنت ابن، لكن لا يعصب مثلا بنت اخ مش بدرجته او بنت عم ليست درجته. هو لن لو موجوده لان هي مش نفس الدرجه، درجه البنوه مقدمه على الاخوه والعمومه، فهنا درجه البنوه فهو من كان في البنوه يعصب، لكن من كان في درجه انزل لا يعصب. ويعصب من فوقه زي ما عملنا في المبارك عصب من فوقه صح، ان لم يكن لها شيء من الثلثين او قايده. يعني بنتان لما كنا خدوا الثلثان وبنت ابن لوحدها لما جالها ابن ابن لب عصب من فوقه لان ليس لها من الثلثان. لو كانت واخده السدس مش هيعصبها بالضبط. يعني مثلا لو بنت وبنت ابن وابن ابن يبقى وانا لا يعصب. يبقى عشان كده قال بشرط ان لم يكن لها شيء من الثلثين. لو كان لها شيء من الثلثين لن يعصب. ولو كان ايش لكن ده تقييد مهم انتبهوا له. طيب يعني لو مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن خلاص قلنا نصف وسدس والباقي تعصيبه. طيب خلاص لا هياخد معاه تعصيب. هو ده اللي يقصده ان لم يكن لها شيء من الثلثين وهي ليس لها شيء من الثلثين فيعصبها. لو لها شيء من الثلثين لن يعصبها هتاخد النصيب فرض. طيب طب لو مات عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن بنت والراس معانا وبنت ابن وبنت ابن ابن الا بقى لو جه بقى كده من هي الا ان يكون مع من يعصبها. طيب طب بنتان من الصلب وبنت ابن ورث يا احمد ماشي خد انت بقى دي عشان انت ايه تسأل ورحت وجيت بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ما انا اقول انا بنت بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ده كله في القناة دلوقتي انا ما طلعتش بره اتفضل انا معاك اسمعك انت هتورث لنا ان شاء الله بس انا هو بيكمل بنت يا جماعة أنا قلتها ثلاث مرات بنت وبنت ابن وابن ابن ابن فضل تمام بنت ابن وابن ابن ابن هدينا بنراجع أربع مرات لغاية دلوقتي بنت ابن اشتغلت حاجة طيب والابن ابن ابن يا رب بنت بنت ابن وابن ابن ابن طيب وبعدين بقى قول عدنان بنت اه ايوه تعصيب نعم احسنت هذه قلناها بس خلاص البنت ليش الابن خدت السدس يا احمد يا راجل يعني ايه لها نصيب يعني ما احنا نديها يعني من عندنا من كيسنا ايوه بتقول لي تكمله الثلثان ايوه ماشي كده عدناها لك مظبوط تكمله الثلثان اه فرض مش الآية بتقول إيش السنة ف... وكانوا أكثر من ذلك لا أيوة وكنا اثنتين فلهن ثلث ما ترك فقلنا اثنين فيما أعلى ثلث ده نص فرض فرض إحنا قلناها الأسبوع الماضي كل الفروض الستة جبنا لهم أدلتهم لأن دي ثابت من آيات النساء طيب ناخد تمرين دي صعبة ركزوا معي لا مش مقامات هو ليها هي تكملة هي لها السدس اه تكمله الثلثان انزلوا البنت الابن كانها منزله البنت مش الابن مش الابن كانها بنت اه بس هي هتاخد السدس تكمله نصيب البنت النصف البنت الصلبيه اخذت النصف فتبقى الثلثان من الايه فاعتبروا بنت الابن كانها بنت بس لكن اكملت الثلثان لان الايه بتقول فكنا اثنتين فكنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك في نساء فوق قلنا نساء فوق اثنتين مقصود الاثنين فالبنت الصلبيه لها النصف خلاص ده نص فاكملنا الثلثان بالبنت الابن انزلناها منزله البنت لا الباقي طب ركزوا معي ثلاثة له مات ثلاث بنات ابن لازم ننتظره ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض يعني بعضهن اسفل من بعض مع واحدة منهن اخوها ثلاث بنات ابن مش على درجة واحدة منهم من هو اسفل يعني بدرجة اسفل من الاخرين لكن اللي اسفل معها اخوها فعايزين نورث في كل الحالات مش من الاسفل انا اسف مع بعضهن واحده مش لازم يكون الاسفل ممكن تكون مع الاعلى يعني ثلاث بنات بعضهن اسفل من بعض مع احداهن اخوها يعني هتحط الاخ مع كل حاله ايوه طيب عندك خلي بالك ايش بعضهن اسفل من بعض يعني واحده بنت ابن وبنت ابن وبنت بنت ابن ثلاث بنات بعضهن اسفل من بعض لا ثلاث بنات ابن بس ثلاث بنات ابن ماشي تمام بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن طب قول بس اديني حاله حاله ما تقوليش الاولى قول لي العليا والسفلى والوسطى العليا لو معها لو معها اخوها يبقى هي هتاخد النصف لا هنا ذكر من تحت الاثنين لو انا بقول ان العليا معها معها اخوها ذكر من تحت الاثنين لو احنا نزلنا يعني الحاله الاولى العليا البنت العليا معها اخوها لو كان التركه لمين يعني ايه ذكر انا مش فاهم انا يعني ايه التركه لمن خلاص بقى دخل عليهم ما تقول لي قول لي كده التركه لهما ليه كام الذكر وهي ليها كام يعني الثلثان والثلث ممتاز اول حال كان مع الثانيه طب خلاص كفايه عليك كده قول يا عدنان واحده معلش هو معلش الغيره حلوه في المساله برضه الثانيه بس هتقول الثانيه بس الثانيه اللي هي الاخ للوسطى الاخ للوسطى العليا تاخد النصف واللي تحت هتاخد السدس بنت الوسطى تاخد انت قلت الاخ مع مين؟ طيب انتبه بقى خلاص خلاص انا عرفت اجابتك خلاص ما هي بقى معاك البنت العليا لوحدها هتاخد ايش طب البنت الوسطى مع اخوها طب والبنت الثالثه هتحجب يعني والبنت الوسطى مع اخوها تعصيبا باقي النصف النصف الثاني يعني طب الحاله الثالثه حلوه دي قولها تاني بقى الاولى النصف ده معايا لو الاخ مع الثالثه طب الاولى النصف الثانيه السدس الباقي الاخ مع البنت الثالثه هياخدوا باقي تعصيبا ماشي ما هو ابدا بتدخل ذكر مع انثى في الحالات اللي الا لو كانت كلاله ما لناش علاقه دلوقتي بيها لسه ما دخلناش فهو الذكر مثل حظ الانثى يعني هو تعصيبه هو معاها هيعصبها معاها هو التعصيب كده مش فرض يعني ما هو التذاكر بس حظه السيد ده تعصيب برضه مفيش مشكله يعني طيب ممتاز انتوا معايا على النت فاهمين طيب لا الحاله الاولى لا مش كده يا مدود اللي احنا قلناها بقى ما عادش معانا ولا لا القسمة ولا الترتيب؟ احنا قلنا ان كل بنت هتحط الولد مع الاولى او الولد مع الثانية او الولد مع الثالثة. يعني ممكن الولد مع البنت العليا، بنت الابن العليا او بنت الابن السوق الوسطى او بنت الولد. خلاص كده دي واضح لكم على النت ولا لا؟ يعني كل مرة نلحق الولد الاخ مع واحدة منهم، وبالتالي سيرث مع الاولى ياخد التركة بالكلية، مع الثانية سنورث الاولى النصف، والبنت الثانية بنت الابن طبعا الثانية الكلام كله مع اخوها هيكون الباقي تعصيبا طبعا لذكر بصحيح ونسان، والبنت الثالثة ستحجب في هذه الحالة. لو كان الاخ مع البنت الاخيرة اللي تحت يبقى البنت الاولى هتاخد النصف والبنت الثانية السدس تكملة الثلثان، والاخ مع البنت الثالثة معا تعصيبا باقي التركة. طيب الحمد لله. طيب تعالوا مثال اخر، نفس البنات الابن، ثلاث بنات ابن تمام، مع كل واحده اختها من ابويها او من ابيها عشان نبقى دقيق، يعني سواء اخ اخت من الابوين او من الاب، يعني المراد استبدلنا الاخ باخت فاصبح معنا كانه ست بنات. يعني يعني ثلاث حالات بقى، ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن نفس الصفر ثلاث درجات، مع كل واحده، لا مش اربعه هم سته صح، زي ما مع كل واحده اختها، يعني ست بنات مع كل واحده اختها، ست بنات في ثلاث درجات، في كل درجه ابنتان. يبقى هي مش زي ما احنا قلنا في الاولى، لا ست بنات حقيقه، يعني مع كل بنت ابن معاها اخت، عليا بنتان والسفلى والوسطى بنتان والثلثه بنتان. مالهم اول اثنين؟ احمد استنى، احمد عليه الدور، احمد ده مركز. قول لما مين العليا العليا العليا العليا العليا وين العليا وين؟ نعم العليا، ما احنا انت ما نخليها العليا وين بقى، عشان اللام للعليا وين، عشان اللام الجر ولا ايش؟ مش للعليا، لا للعليا وين، للعليا وين ماشي ممكن. طيب طب قول ها والباقي ايش بالواو؟ لم يتبقى. طب متى اخذه احمد؟ معهم في نفس الدرجه؟ لا لو حتى لو الدرجه يعني اما معهم في نفس الدرجه ذكر او تحت دونهن صح؟ طيب خلاص يكفيني بس كده، انت مصدقت بقى؟ طب انا قلت اخت لابوين فارتح بقى فيا خلاص. طب لو اخت الام مش هتيجي معاكم، خليها هي الام اجنبيات الحاله، عشان كده قال لابوين ولاب، لو كانت الام هتبقى اجنبيه لما ياتي معها، يعني اجنبي يعني لن ترث. سياتي الكلام عنهم ان شاء الله في الكلاله وغير ذلك. طيب بس المهم يعني هي دي الحاله في الابوين والاب، لو كل واحده معاها اخت الام اجنبيات ايش ما معاش خلاص بقى حد يعصب دلوقتي. انا بقولت المثال لو استبدلناه، ليش انا قلت في الاول اخت لابوين او لاب؟ عشان استبعد الام قاصدا، يعني لان الام هتبقى مساله مختلفه. سيبك من الكلام ده، بس دخلت فيه شويه في الموضوع، احنا كنا ثلاث بنات فقط قلنا بس نعلم. هيعصب بقى الباقي، اربعه اللي باقي تحت. لو الولد، لا لو الولد على درجه البنتين الوسطانيين هيعصب الوسطانيين فقط، هياخد كل اللي فوق، الاثنين اللي معاه واللي فوقيه كمان الاربعه. ياخدوا معاه كلهم، هيرسوا معه هو الباقي. لكن لو كان في الوسطى كان هيحجب اللي تحتيه، لان احنا قلنا ذلك. طيب نعم احسنت ما شاء الله اللهم بارك. الاب نخش على خلصنا الابن ومعه. انا خرجت ولا ايش؟ لا خرجتش صح. قال الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن. الأب يرث، الأب كم إرث الأب يا أحمد؟ نصيبه الفرض، فرض الأب كم؟ قال إذا كان معه ابن، هو أول يقول بس نصيبه الأول، هو ممكن يبقى إيه ممكن يبقى إيه. هو الحقيقة هو الفرض واحد، الباقي غير فرض. نعم. فرضه كم الأب؟ أصحاب الفروض قلنا الأسبوع الماضي كل نوع قلنا لهم أصحاب ستة، السدس والثلث والثلثان. الأب فرضه كم؟ الأب الربع. خبط أنت كده. أنا أقول الأب أخذت أنت الزوج وزدت الأب ليه؟ أنا عايز أريد الأب كم فرض الأب؟ إيه ده؟ السدس. طيب ماشي علي صوتك الله يكرمك. الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن. الأب سيأتي معنا أنه ممكن يرث فرضا ويرث تعصيبا معا، يعني فرضا لابد يضاف عليه التعصيب. لكن إحنا الآن هو أول حالة للأب إيه؟ إرث الفرض. متى يكون فرضا فقط؟ لو معه ابن، يعني مات وترك ابنا وأبا، فالأب يأخذ السدس. وابن أو لو مات وترك ابن ابن ايضا سيجعل ينزل زيت الابن، فالاب ياخذ الفرض فقط. قال وبتعصيب اذا لم يكن ولد ولا ولد ابن. يبقى اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ايضا سياخذ فرض ويرجع ياخذ الباقي تعصيبا كمان. الباقي ياخذه تعصيبا. لا يعني مثلا اذا مات عن زوج وام وأب، فالزوج له الربع والأم لها لو قلنا الثلث كمان والسدس. لا طبعا فيها كلام هنا في الحسبة. أم لا الأب دي السدس ويرجع أخذ الباقي تعصيبا للآية. فإن لم يكن له ولد لو مات عن زوج وأم وأب، الزوج له النصف كمان، لأنه لما ليس المرأة ماتت. أنا قلت مات يبقى خلينا نقول هو ممكن تبقى الأقل. إحنا في الفرائض بنقول زوجة، فيبقى هو ماتت عن زوج وأب وأم، فالزوج أخذ النصف والأم الثلث والأب سيبوها كده السدس ويأخذ الباقي تعصيبا كمان لو فيه. طبعا هيبقى في كلام مع الأم بعد ذلك. قال والباقي بعد فرضهما بالعصوبة، يعني قالوا بتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد إب، والباقي بعد فرضهما بالعصوبة. طبعا اذا لم يجتمع مع غيره ياخذ المال كله الاب. طيب طبعا هذه الايه ايضا. طيب وبهما بالاثنين يعني بالارض بالفرض اهو والتعصيب اذا كان بنت او بنت ابن له السدس فرض. اتى في الاخر يعني السدس الفرض وبهما يعني بالفرض والتعصيب لو مات عن بنت واب، فالبنت لها النصف والاب ياخذ الاصل السدس والباقي تعصيبا. او بنت ابن مات عن بنت ابن تنزل منزله البنت فتارث فرضا نصف وياخذ الاب السدس والباقي تعصيبا ايضا. طب ليش قال يحب الفرائض باهلها؟ فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وهنا اولى رجل ذكر سيكون الاب، فياخذ الفرض ويلحق بالباقي تعصيبا. لا الزوج خارج المساله دي تماما. الزوج من احنا قلناها الاسبوع الماضي، جيتش الاسبوع الماضي. طيب احنا قلنا الزوج ليس له الا الفروض فقط، زوج الزوجه ما يرد عليهم بالرد ابدا، ما لهمش رد الاستثناء. نعم. لا هيبقى ليه بتلاش. زوج لازم ياخد ده الكلام، هيبقى ما بين الام والاب بعد كده، هو لازم هياخد. لكن انا عشان كده سكتت، لان هي لها حسبه الام هيتكلم معه في المساله هذه، هتبقى لها ثلث ام لا، لان الاب لابد ياخد تعصيبا طبعا. لا هو ليه في الاول السدس فرض، الاب لابد ياخد السدس فرض في جميع الاحوال، يعني هيدخل مع الزوجه ممكن ما يعرفش ياخد حاجه بالتعصيب، يعني ممكن ما يجد شيء تعصيبا ينتهي. ايش قال ايه؟ طيب والباقي، لا انتبه، قال والباقي بعد فرضهما بالعصوبه. طيب ده دي بعدهما مش قبلهما يا جماعه. تاني وبتعصيب اذا لم يكن ولد ولا ابن ابن، لا والباقي يعني عايز يقول لك هو قال يرث بفرض خلاص اعطف عليها. تاني راجعوا انا فاهم اللي تقصد ايه عندي. بص الاب يرث بفرض ماشي، ما هو اذا كان معه ابن وابن ابن وبتعصيب ان لم يكن معه، يعني كده كده يرث بالفرض، كده كده هيرث بالفرض وهياخد بالفرض والتعصيب. ما هو انت عايزه هنا بتعصيب، هو لابد ياخد سدسه، ان اصحاب الفروض لابد ياخدوا ثابت. الاب يرث بفرض اذا كان معه ابن او ابن ابن تمام، وبتعصيب اذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن. يعني عايز اقول لك ان لما يكون معه ده هياخد الفرض، وبتعصيب كمان مع الفرض، اذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن. فايه المشكله في المتن؟ يعني حاسس ان في تفريق بين يعني ما كانش. لا كان هو ليه؟ عشان يقول لك ان هنا كان في الذكور وهنا في الاناث، فالذكور لهم حالتين، مره بفرض فقط الاولاد، ومره بفرض وتعصيب اذا عدمه. لكن في حاله البنت هياخد كده كده بالاثنين. فهمت قصدي؟ بص وبتعصيب، فاهمين انتوا يا جماعه استشكلتوا. طيب نرجع تاني، والقال و لا قبل الام انتظروا بس. قال لا خلصنا وبهما، لا كان له بنت او بنت ابن له السدس فرضا. طيب وهذه لا قصه، لان عامر الحجاج القصة كده بتنقل ما بين الحجاج وبين عامر الشعبي. فعامر الشعبي لما حجاج سأل عامر الشعبي، حجاج هو اللي سأله، قالوا عن المسألة دي، قال للبنت، قال الآن مات الأب عن بنت وإيش وأب، فقال للبنت النصف والباقي للأب. ده مين اللي قال؟ عامر الشعبي. فقال له الحجاج أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ، الناس بنت بتقوله الآن هي دي. قال هلا قلت للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب؟ فقال أخطأ أخطأت وأصاب الأمير، وأنا ما كانش أصبت أنا طير راسه أصلا حجاج. المهم يعني ايش، ده لما كان الامراء بيتناقشوا مع العلماء يعني في الشريعه يعني مع ما يفعلونه. لكن كان طيب قال خلينا لسه في مسائل مستعجلين مش عايزين تاخدوها خلاص، هنجيب مسائل. يعني هو قال يرث بهما اللي هما مين؟ الاب بالفرض والتعصيب. قال بهما فين؟ في حاله البنت وبنت الابن. طيب في مسائل أخرى ممكن يرث فيها تعصيبا، يعني ممكن نثري بين الكلام. إذا كان معه بنت وزوجة فقط، ما هي دي برضو تنزل مسألة. طيب هيكون البنت لا إيش؟ نجرب. وهو والزوجة، الزوجة معاه بنت يا راجل. طيب ما هو ترك بنت وزوجة ثم وهو باقي تعصيبا، يبقى الاثنين معا. طيب اذا كان معه بنتان معه بنت وبنت ابن. البنت تاخد النصف والبنت تاخد السدس، هو ياخد السدس والباقي تعطيه. البنت تاخد النصف والبنت الابن وبنت يا بنت الابن تطلع تاخد السدس. ماشي. طب اب هو معه، هو نفسه معه ام ام وبنت مش كده يعني، مات عن اب وام. يعني عشان كده بيتكلم عن الاب، يعني مع الاب ام كمان وبنت. البنت النصف والام الثلث، بياخد السدس. لا هنا بقى لو هتوقفوني، لا مش العمريه هنا، لا ايش ده. ايوه صح، ايوه. يبقى الاب والام هياخدوا ايش يعني؟ ثلثان، والبنت النصف، والباقي تمام. طيب ايش؟ ما هو يعني ثلث الابوين، الابوين ثلث. انا قلت ثلثان، ماشي ثلث. حاضر حاضر. لا ما تعدوش، انا ما قلتلكوش حاجه. عدوا دي ما تعدوليش، مش مشكله، لكن ما تفتحوش عليا فتحات ثانيه يعني. ماشي. طيب وللام الثلث او السدس في الحاله ايش؟ قال في الحالتين السابقتين في الفروض ولها. طيب الثلث لو لم يكن له ولد وايضا له اخ واحد سياتي، يعني مات ولم ليس له ولد، او ماتت وليس له ولد وليس له الا اخ واحد، لانه قال فان كان له اخوه فلامه السدس. الايه قبلها فلامه الثلث، فان كان له اخوه فلامه السدس. فهنا من الاخين وانت طالع هيخلي الام من الثلث للسدس. فقلنا هنا قال وللام الثلث، واضح، او السدس في الحالتين السابقين في الفروض ولها في مساله. لسه ناخد ما هي لها الثلث او السدس. متى سيكون لها الثلث؟ لو مات، قلنا لو مات ليس لها اخوه ولا ولد او اخ واحد كمان تحديدا، او السدس لو كان لها بنت او ولد خلاص يبقى لها السدس. طيب في دي حاله في الفروض ولها في مسالتي زوج او زوجه. طيب هي الاول لها الثلث والسدس من اللي فات، خلينا في الحاله اللي فاتت لو الام معاها ولد للميت يبقى لها ثلث، لو ليس معاها ولد للميت يبقى لها ثلث. ده فيما سبق، هيضيف عليها الان حالات. قال ولها في مسالتي زوج او زوجه وابوين ثلث ما بقي بعد الزوج او الزوجه. دي انا كنت بقولها الان، يعني الان مات عن زوج زوجه وام، خلينا ام حتى هنا قال ذلك، او اب كمان مفيش ولاد اخوه، مفيش اخوه، اسف، لا ولاد ولا اخوه، فالام الثلث. ادي تاخد لنا الثلث، لانه قال اهو ولا في مسالتي زوج او زوجه، يعني مات عن زوجه او عن زوج وابوين فقط، اب وام فقط اللي مات عنه. الاصل الام هتاخد الثلث والاب السدس والباقي للاب تعصيبه. فهنا الام لها الثلث، ليش؟ مفيش ولاد ولا اخوه له، ولا اخوه كمان. احنا بنتكلم في الام الان. نعم. لا الاب ياخد فرض الاول وبعد كده تعصيب عشان تضبط. اصاب الامير واخطا. انا هنا الامير بقى. استنى اسحبه عشان فيها 15 سنه معايا. طبعا قال ما هو بقي اهو وزوج وزوجه وابوين ثلث ما بقي بعد الزوج او الزوجه. انا كوكت اول مره بقى، ما تعيدهاش ثاني عشان ما تغلطش وترجع نقعد نعدل. لا حول ولا قوه الا بالله. ثلث ما بقي تعصيب. طب خلاص انا ما سمعتوش، مش انت خلاص. طيب هو هنا انت تقصد بقى دي بس في خلاف هنا مع ابن عباس في العمريتين. اه والباقي هاخد منه بقى الثلث من الام، مش هاخد الثلث من الام من كله. اما بس هي دي اللي كنت عايز اوضحها دلوقتي، عشان هنا دي بقى العمريه شيء، اللي هو الزوج هياخد النصف والام هتاخد الثلث. لو احنا نمشيها يعني نمشيها، يبقى الزوج النصف والام الثلث والاب هنا ياخد الثلث، يبقى كده الاب نصيبه اقل. فعمر بن الخطاب قال لا، هورث الاول الزوج اديله النصف، والنصف الباقي ده هبتدي بدي الام من النصف، من النصف الثلث الباقي او الثلث من النصف الباقي، مش من النصف كله، من هو هو كده هيبقى على هنا هيبقى ستة أسهم مفروض، ثلاثة للزوج وسهمان للأب وسهم للأم. في الثانية الزوجة سهم وثلاثة أسهم، ثلاثة للأب وللأم سهم، ثلاثة يبقى ثلاثة أسهم، اثنين للأب واحد الأم سهم. هنا هي من أربعة هتبقى الثانية الزوج، لو ترك زوجة هتبقى لها الربع، وسهمين للأب وسهم للأم، يبقى أربعة من أربعة أسهم. الأولى من ستة أسهم، نصف للزوج ثلاثة وسهمان للأب وسهم. طيب هنا انتبهوا بقى، لان هذه خلصت. لا هو ليش هنا قال هنا انتبهوا، لما قال هنا ثلث ما بقي، لما قلنا التقسيمه دي لو لاحظت ان هو ابن عباس خالف في الايه هذه، خالف في المساله هذه، واخذ بظاهر الايه، لان الايه بتقول ثلث فالامية ثلث، فانت لو رجعت تلاقي الام ما خدتش الثلث، فابن عباس خالف الجمهور وقسم، لم يقل بقول المتن عندنا وهو الجمهور وقول المذهب، ان الاول الزوج والزوجه ياخذوا النصيب ثم ما بقي يقسم. لكن هنا ابن عباس اخذ بظاهر الايه وجعل لها الثلث من الاول كاملا بذلك، و عندنا من الشافعية أبو ثور وافقه في ذلك، وابن سريج تقريبا مش أنا وافق، نعم تقريبا في ذلك أيضا، لكن اللي جازم به المصنف النووي والجمهور على اللي احنا قلناه الآن، إن ما بقي بعد الزوجة والزوج أو الزوجة يقسم بذلك أيضا. وهنا قالوا ليش؟ لأن شارك الأبوين ذوا فرض، فكان للأم ثلث ما فضل عن الفرد. اعتبروا مع بعض الاثنين، فكان الاثنين شاركوا، هي شاركت ما فضل عن الفرد، يعني اعتبر لم يعتبر الأم فرد، هكذا جعل الأب فرد الزوج فرد، فأخذ الفرد أولا والباقي اللي قسم بينهما ثلث والباقي للأب. فهمتوا المسألة؟ وطبعا دي ما يسمى العمريتان، لان اول من قضى بها عمر، ايضا من المسائل اللي تكلموا فيها ذلك، ودي من المسائل الاربعه اللي قالوا ان ابن عباس خالف فيها الجمهور، دي واحده منهم اللي معنا الان. يعني هي المساله ان الام هتاخد فرض على المشهور ولا تاخد عصوبه بتعصيب الاب له، بقت هي والاب معصوبين فيما تبقى، هي الثلث والباقي الثلثان، ده اللي قاله الماتن والجمهور. ابن عباس اخذ بظهر الايه، فهمتوا الاشكال؟ عشان بس ما نقولش كمان. طيب قال والجد كالاب، يبقى كل ما تكلمنا عنه في الاب اعتبره الجد منه. الجد قال كالاب، يعني ايش؟ يعني يرث بالفرد طاره وبالعصوبه طاره، لكن هل يجمع بينهما؟ في اشكال. لذلك قال الا ان الاب يسقط الاخوه والاخوات، والجد يقاسمهم ان كانوا لابوين او لاب، وهذه ستأتي بها مسألة في ميراث الجد تفصيلا، لكن هو يريد أن يفرق الجد كالأب إلا في مسائل. الأب لو موجود يحجب الإخوة، مش هيرث، والأب اللي ياخذ كل شيء. لكن هنا الجد على الصحيح عندنا سيتقاسم مع الإخوة، ويأتي ميراث الجد منفصلا. هو بس بيشير الآن أن الجد ليس كالأب في كل الحالات، في حالات ولا ليس فيه، إلا أنه الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب. طيب قال والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد. الأب هيسقط أمه لأنه هو يدلي تدلي به. أنا آسف هي تدلي به وهو فيسقطها. قال ولا يسقطها الجد. الجد لا يسقط لأنه لا تدلي به. احفظوها كده أحيانا عندكم. قال والأب في زوج أو زوجة وأبوين. لو الأب بقى بيرث في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي اللي احنا كنا بنتكلم عنها ولا يردها الجد. قالوا الجد لا يساويها في الدرجة فسادها الأم هتاخد الثلث من الكل. نعم يبقى دي فروقات بين نعم بين الأب وبين الجد. هو الصحيح انه ان الجد بيفارق الاب في اربع مسائل يعني. طيب قال وللجد السدس لما تقدم بقى ايش قلنا من قبل تذكروا في الجد لها السدس في الفرائض في الفروض اسف في الفروض قلنا الجد السدس وكذا الجدات يعني لو اكثر من جده اجتمعنا كلهم في السدس اجتمعنا في السدس طبعا ايه لان ميثاق القضاء للجدتين في الميراث بالسدس لما جاءت المراه تسال ابي بكر رضي الله عنه قال ما اعلم لك في كتاب الله عز وجل شيئا اذهبي حتى نعلم. فجاء احد الرجل لا من الاثنين لا هم الصحابه محمد بن مسلمه والثاني نسي يعني لا محمد بن مسلمه اكيد ما اذكر الثاني رواه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث في الجد السدس. طيب هو ايش قال والتاريث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك كل ده خدوها كذا يعني وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور كل دولة يرثنا وهم يرثنا طبعا عند عدم وجود الآخر يرثنا السدس وضابطه يعني ضابط الجدات الوارثات كل جدة أدلت بمحض إناث انتبهوا كل جدة أدلت بمحض إناث يعني أم أم أم إناث فقط بتدلي بإناث فقط أو ذكور كأم أب الأب تمام أو إناث إلى ذكور ترث كأم أم الأب بأول باب فهم عشان تلخصوا كل اللي اتقال فوق مش هتحفظوه لو الجدة أدلت بإناث فقط أم أم أم أو بذكور كأم أب أم أب الأب بذكور هي أدلت عن طريق ذكور الاثنين دولت هم أو إناث إلى ذكور يعني الاثنين أم أم الأب إناث إلى ذكور يعني الاثنين معا هترث. طب ومن أدلت بذكر بين أنثيين يعني أم أب الأم فلا ليش لدي من ذوي الأرحام هذه يعتبر من ذوي الأرحام وخذوا الضبط احفظوه هيسهل عليكم المسائل حسوش فيه أكثر من كده دلوقتي يعني. الثاني متى ترث الجدات إن أدلت بمحض إناث إناث فقط هترث أدلت بمحض ذكور يبقى إيش أم أب أب أب يعني هي أم كل اللي فوق ذكور أو جمعت أو إناث إلى ذكور انتبه إناث يعني أم أم أخرها أب إناث إلى ذكور لكن لو أدلت بذكر يعني أم أب على طول مباشرة ثم أم بين يعني أب بين أنثيين لو كانت أم أب أب هترث ذكور لكن أم أب أم يعني ذكر بين أنثيين لا ترث لأنه أصبح ذوي أرحام خرج من العصبة ذوي أرحام فاحفظوا الضابط هكذا بارك الله فيك. ما هي الجدة من أول أم الأم تبقى جدة. خلاص لو أم أم هترث. طب أم أم أم هترث. وأنت طالع النساء كلهم فقط. أم أم أم أم أم دي ترث. طب أم أب أب. هترث لأن الذكور كله أم أب أب طب أم أب يعني من إناث وآخرها ذكور ترث الإشكال كله تذكر بينهم ثاني، يعني أم أب أم، أم أب أم ذكر بينهم ثاني لن يرث، لا ترث لن جد، لأن دي زاوية أرحام ليست عصابات. هو لخصها في الضبط، هو كده رايحنا يعني عشان ما نقعدش ايه نروح ونيجي كتير. تمام. طيب الاخوة نخش على الاخوة ولا ايه؟ ايه ده؟ انا ما خدناش ساعة ربع. احنا مش قاعدين غلط. يعني انا قاعدين حتى يعني من ايه؟ تمشي الصلاة. يعني تقريبا مش هتيجي معاك مباشرة. عندنا النهارده في الاصول احنا كنا طب في اسئله عندكم ولا لذلك؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قد نصلي ان شاء الله.